نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس. يجوز الإجهاض في حالة كان الجنين مصابا بالمرض وقبل بلوغ تلك المدة أم لا؟ أفتونا مأجورين. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيكم وأن يرفع ما بكم وأن يصلح لكم وذرياتكم. لا شك طبعا أن كلامكم هنا يعني واضح أنكم يعني عندكم نوع من الاطلاع على كلام أهل في هذا الموضوع، وخاصة أنكم قلتم يعني قبل بلوغ 120 يوما إلى آخره، وهذا بفعل هذا هو محل نظر أهل العلم، ما كان بعد 120 أو بعد نفخ الروح وما كان قبلها. أولا، مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن الرابطة يقول فيما يتعلق بإسقاط الجنين المشوه خلقيا قبل مرور 120 يوما على الحمل، يقول إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على حسن الفنية أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلام عليه وعلى أهله، قالوا فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. والمجلس يقول إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله عز وجل والتثبت في هذا الأمر. وهناك طبعا من قصره على 40 يوما. على كل حال، إن أخذتم بهذه الفتوى فتوى قرار المجمع أرجو لا حرج إن شاء الله، ومع هذا اجتهدوا في التحري ولا تتعجلوا في هذا الأمر، ومع أيضا الرضا بما يأتي به الله عز وجل، وكذلك أيضا الصبر وعظم أجره وثوابه، والله يوفقكم ويدلكم على ما فيه الخير والصواب، الله أعلم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، لدي سؤال. هناك مؤسسة ناشئة تعمل مشاريع متعددة اجتماعية وثقافية ورياضية وترفيهية ورحلات داخلية وخارجية، وتحتاج لدعم، فهل يجوز إعطاؤها من زكاة المال؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، المفتى بأنه لا يجوز إعطاء الزكاة للجهات والجمعيات والمرافق إلى آخره، لا، إنما تعطى للفقراء، تعطى للفقير الفقري ولمن ذكرهم الله عز وجل في آية الصدقة الثمانية، المستحقون الثمانية مصارف الزكاة، الفقراء والمساكين والغارمين إلى آخره. أما الجمعيات في مناشطها فإن هذه لا تعطى من الزكاة، لكن قد تعطى من صدقة، الصدقة غير الزكاة بابها واسع. أما الزكاة فهي لمن خصهم الله عز وجل بالآية الحاصرة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا فيها مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال برنامج الرقم 0534700700، 0534700700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا بكم لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي فيه أو وزعها الفقراء. كذلك أيضا من الشروط ألا يوقع العميل على عقد شراء أو وعد ملزم بالشراء قبل تملك البنك. لابد أن البنك أول يتملك حتى إيش يكون قد باع ما عنده أو باع ما ملكه، ليس يبيع ما لا يملك. فتوقيع العقد بعد أن يتملك البنك البيت. الثالث أن لا يشترط البنك دفع مبلغ مقدم قبل تملك للعقار اللي هو يعني عربون، لأن العربون صحيح نقول بجوازه، لكن العربون ترى لا يكون إلا بعد العقد، ما يصح العربون قبل العقد. ولهذا الحنابلة وهم الذين يجيزون بيع العربون يقولون وهو دفع بعض ثمن أو أجرة بعد عقد لا قبله، فالعربون يكون بعد العقد. فإذا كان تعاملك مع البنك محققا لهذه الشروط فأرجو إن شاء الله أن المعاملة جائزة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة أرسل بمجموعة من الأسئلة تتعلق بصلاة الجنازة، يقول في رسالته: أسأل عن كيفية قضاء ما فات من صلاة الجنازة، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال جيد ويسأل عنه كثيرا، وهو يعني إذا لم يدرك المصلي على الجنازة الصلاة من أولها، أي بمعنى لم يدرك التكبيرة الأولى وإنما جاء بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة. نعم، المصلي على الجنازة إذا دخل في الصلاة والإمام يكبر التكبيرة الثانية ويكبر معه، وتكون التكبيرة الثانية للإمام هي التكبيرة الأولى للمأموم، بمعنى الإمام سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، المأموم هنا المسبوق يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثالثة الإمام سوف يدعو الميت، المأموم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام سوف يكبر الرابعة ثم يسلم، المأموم يكبر وتكون الثالثة ويدعو، لكنه يدعو دعاء مختصرا حتى لا يطيل، مثل كان يقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر وتجاوز عنه إلى آخره، ثم يكبر الرابعة ويسلم. إذن ما تدركه من الإمام هو أول صلاتك، ما تدركه هو أول صلاتك سواء التكبيرة الثانية أو الثالثة. فلو أن لو كان الإمام في الثالثة وأنت الأولى أيضا تقرأ الفاتحة، والإمام سيشتغل بالدعاء الميت، فإذا سلم أو الرابعة أنت تكبر وتصلي على النبي صلاة سريعة اللهم صل على محمد فقط مثلا، والثالثة تقول اللهم اغفر له وارحم وتسلم سريعا، وهذا كافي، وهذا هو الذي يقال في هذا المقام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤال ثاني يقول: كنا في المقبرة ننتظر الجنازة للدفن، وعند وصولنا صلينا عليها لأننا لم نصلي عليها بالمسجد ثم دفنت. السؤال هو أن أحد الحاضرين قال الأولى الدفن ثم من أراد الصلاة أن يصلي على القبر بعد الدفن، فهل هذا الفعل صحيح؟ لأننا دائما ما نذهب لحضور الدفن ونصلي على الجنازة قبل دفنها، وفقكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حرج في الصلاة على الميت في المقبرة، صلاة الجنازة لا حرج تصلى عليه في المقبرة قبل أن يدفن، كما أنه لا حرج الصلاة عليه بعد الدفن، فالأمر في هذا واسع، وهذا فعلا مألوف أنه يأتي ناس لم يكن صلوا عليه فيجتمعون ويصلوا عليه قبل الدفن، وهذا لا إشكال فيه، وبعضهم يكون متأخرا فيصلي عليه بعد الدفن أيضا لا إشكال فيه، هذا كله إن شاء الله جائز. الممنوع في الصلاة في المقبرة هي الصلاة الكاملة، صلاة الركوع والسجود هذا ممنوعة، لأنها تبقى هذا طبعا هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المقبرة. فمثل هذا النظر لا إشكال فيه، مثل هذا النظر لا إشكال فيه، ولهذا مشاهدة التلفزيون والبرامج إذا خلت كما قلنا من شهوة ومن استمتاع غير جائز فلا إشكال في هذا، وما كما قلنا سواء في التلفزيون أو في النظر الطبيعي في الشوارع أو في المساجد إلى آخره. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت خلود من جدة تسأل تقول: المصاب باضطراب وجداني ثنائي القطب، هل من الممكن أن يعامل صاحبه مثل أي فرد في المجتمع، علما بأن المصاب بهذا المرض يفقد عقله تماما ويشعر بعدم سيطرته على نفسه، أم لا حرج على المريض ويتعامل معه كالمجنون؟ الحقيقة أنا لا يعني لا أستطيع أن أجيب إجابة يعني خاصة ما سمته الأخت اضطراب وجداني ثنائي القطب، هذا مرض خاص لا أستطيع أن أقول فيه شيئا، لأن هذا يعني أو أنه يؤدي جنون أو غير جنون هذا لا أقول فيه شيئا، لأن هذا يعني قد يكون الذي يقول فيه المقال الفصل هو أهل الاختصاص، لكن أنا أتكلم عن ما ذكرت الأخت أنه يعني أنه جنود، يعني لأنها تقول علما بأن المصاب بهذا المرض يفقد عقله تماما ويشعر بعدم سيطرته على نفسه، أم لا حرج على المريض ويتآمل معه كالمجنون إلى آخره. لا أنا ما كما قلت المرض لا أعرفه ولا أقول فيه شيئا ولا أقول فيه قولا فصلا، إنما المريض كما يقول لا يخلو من حالين، أن يذهب عقله بمعنى يكون كالمجنون والصرع نحوهما فهذا مزيل العقل، والمجنون مجنون معروف رفع عنه القلم ويتعامل معه معاملة مجنون. والثاني أن يكون المرض لا يذهب العقل ولكنه يضعفه أو يفقده أحيانا القدرة على القيام ببعض الأشياء الشرعية كالعجز عن القيام بالصلاة أو التركيز الكامل أو نحو ذلك، فالأولى تسقط تكاليف الجنون إلى آخره ويعامل الجنون، الثاني لا، الثاني على حسب ما عجز عنه، ما عجز عنه يسقط وما استطاعه يأتي به، هذا الذي أستطيع أن أقوله في إجابة على السؤال، وما عداه فأنا لا أعرفه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، نسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534700 في الختام هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.